تفسير الآية 34 من سورة فاطر، يقول تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أي وعندما يدخلون الجنة يحمدون الله تعالى حمدا كثيرا على أن أبعد ومنع عنهم أي نوع من أنواع الحزن والغم والهم والألم والنكد وكل ما هو عكس السرور، فهم لا يصيبهم يوم القيامة مثل ما يصيب الآخرين الذين ارتكبوا الشرور والمفاسد والأضرار بكل صورها من آلام انتظار الحساب وابتدائه واستمراره والعقاب والعذاب بعده ونحو هذا، كما أنهم لا يحزنون لأي خير يفقدونه في الجنة لأنهم في الخير التام المتزايد والسعادة اللانهائية. قوله تعالى: إن ربنا لغفور شكور، أي هو تعالى يفعل كل ذلك لأنه هو الذي له كل صفات الكمال الحسنى والتي منها أنه غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، ورحيم رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه، وذلك لأنهم أثناء تجارتهم مع الله تعالى بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام قد يقعون في بعض الذنوب فهو يغفرها لهم، وهو أيضا شكور أي كثير الشكر أي يقبل القليل من عمل الخير ويعطي عليه العظيم من العطاء من كل أنواع الخير والسعادة في الآخرة أضعافا كثيرة إضافة إلى ما أعطاه في الدنيا بما يناسب كرمه وعظمته وبما يدل على عظيم شكره الشديد لمن يفعل أي خير حتى ولو كان قليلاً.